نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا يهديتي ب راديو من المنتدى السلفي دون قرطند ما دون جاب بوي وندو ده برنيت باوتو كونغول دكتور محمد ووري فبي جتي دو يوغا افديجي بنادي دي كأهل السنة والجماعة are ko darani fi kanyu ruttande nen ko beedo musibbe meden Abu Muqbil Gambi hafizahu Allah ta'ala arai no pijidin ardirta no insha Allah aranun dum en addai jaraka addoiten do ko duwoni kongol mabbe ka be wolida amma appel telefonik mo be waddi e goddo go en adda yon don taw bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala si bawto dum don adden ko dum woni kanyum ruttande nden insha Allah barakallahu fikum hare jentite Assalamu alaikum warahmatullahi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam halatum. Jam ke itu dal. Ah. Oke, mini ko jangan aku jamong ko ne bisa da. Ah, arai ko go mi yi do. Bai dong fala ka arai unta bita ho e salam dong arai ko ndum fala landa de. Ah, arai ko video wana jindine de do ka WhatsApp ji. Oka woy do maki don wonde ma wo sufiyan ko ben ko ahlu sunna wal jamaa be jeya ngare ko ndon mi di landita de mi anda ko tabit e kongola no labi koy naam atahammaluha karraha wa harraha naam anan ko on no yi do no yi wonde be naabe ahlu sunna wal jamaa ha min dayar ko dum mi faami e kongo di karam ko be wori da ben do karam ko be hombe mi andi fo wan hombe midandir dum Sheikh Ibn Baz midandir dum Sheikh Al Albani midandir dum Sheikh Utsaimin e karamo be urbe do be buy e mabbe atoni be bedo ko andu ko mi andu e mabbe kon buri ko anda ma bay wobbe mabbe jangini la way no way won no way won de kono ko mi ga windi don mi no mari defte mudum si tay woni kadi no newo mi do way ya do Allah he ko an ay bay defte ne mi ala ko da anga dai ne hore ma won andu plus ma anda plus angon ko famu ya wai famu de burami famu kono andu gol deftere andu gol karamo ko jo feewndo do mi do burma dum feew ko anam burami andu de masalam Allah ko re famu ko ko ralla kor mi adan dalan deftere ko to min ko to mi jangi mi ko men jangi nimmi mi jangi arabi saudi dubi nogay ada deftere ada na deftere mi ala de mi anda min dai mi do sikudar no waawonde bay na defte dem fo haray winda e zamanu goto no wodi godde ko sakkitaade winde no wodi godde ko attaade winde de no waawi joni no an hida atti mi zamanu ma hida sakkiti mi zaman ko no eske no wodi hendi do defte dem fo defte ben defte ma don dong no wodi hendi defo dan defte ma ko masu jidda mahsu jidda ah dasi ala won defte l'islam dem fo ala jokido di fo bono ben don karamo ko be maadudi rabil asabi naam an min ko dum dum ko dum woni ko mi holi ko mi gongini siyama ahlus sunna wal jamaa no joki mafhuma am no joki ma yeto da moji do mi famine ko afama naam siyana ahlus sunna wal jamaa do joki mafhumul am no joki mafhumul khas aywa mafhumul am Hai goto e ben be wolda don be yaltinta be nabataabe ka shi'abe be nabataabe ka murji'a be nabataabe ka mu'tazila naam be nabataabe ka jahmiyya ko be adata be honto ko ahlus sunna wal jamaa ti aro ino ka khas ahlus sunna wal jamaa kan jogi pecce jogi salafus salih no jogi sufiya no jogi ashaira no jogi maturidiya no jogi Ya ko fami joni min an ta karamo kan mon ta karamo ko ma joni ya fo giren do mi jogi golle goddo go gasi Allah la لا إله إلا الله دكتور ووري بري هذا أضل من حمار أهله إذا كان لأهله حمار يركبونه فقد ظلموا الحمار يجب عليهم أن يتركوه ويركبوا على ظهره لا إله إلا الله هؤلاء الدجاجلة هم الذين يتخرجون من الجامعات الإسلامية في بلاد الحرمين ثم إذا رجعوا إلى بلادهم يخونون الأمانة ويتقولون على علماء بلاد الحرمين ما لم يقولوا به شوف يفتخر ويتبجح بأنه درس عليهم ما الفائدة أن تدرس عليهم وأنت لا تؤمن بما كانوا عليه وتخالفهم في كل شيء حتى في الثوابت وتخالفهم في الأمور الواضحة التي لا يجهلها طلابنا في الابتدائية وهذا الذي قرره هو باطل محض أنا أتحداه أن يأتينا بدليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف تقرر هذا التقرير المعوج الفاسد الذي أراد أن يلقن به أتباعه لا بارك الله فيه والله هذا يدل على جهل هذا الرجل لذلك دائما أقول لا تغتروا بهذه الألقاب بالدكتور وغيرها وقد كذب أيضا قال بأن هناك من جمع وليس هو لا يمكن أصلا أن يجمع هذه الكتب لا يعرفها بل أصلا لا يثق بأصحابها هو يتأذى إذا ذكرت له أسماء هؤلاء ولكن إذا أراد أن ينشر باطله عند ذلك يقول بأننا درسنا عليهم ونعرفهم إيش الفائدة أن تعرفهم ولا تعرف منهجهم ولا تعرف عقيدتهم هذا الذي قرره هو باطل ليس عنده كتب جميع كتب هؤلاء هذا كذب من قال به فهو كذاب والله فهو كذاب عندك جميع كتب الألباني وجميع كتب ابن عثيمين وجميع كتب ابن باز وجميع كتب هؤلاء هذا كذب ليس بصحيح قل عندك كثير منه أو عندك عدد منه والذي يذهب إلى مكتبته اليوم والله سيكتشف أنه كذاب ما عنده كل هذه الكتب طيب حتى لو جمع كتب الدنيا كلها وهو يقرر هذا الباطل الذي يخالف منهج أهل السنة جملة وتفصيلا عندها يكون كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل كتبا وجمع وملأ مكتبة ولكنه حمار بين كتب ما ظنك به فاعل بهذه المكتبة وبهذه الكتب سيدوسها ماذا ينفعك كثرة الكتب وأنت لا تعرف العقيدة ضايع ومايع وتدخل الصوفية المتصوفة تدخلهم في أهل السنة الصوفية غالبهم وأكثر يعني غالبهم مشركون غالبهم على الشرك الذي يعبد غير الله قل لي بالله قل لي بربك يا دكتور ووري هؤلاء أتباع سيرين توبا في السنغال الذين يقولون بأن سيرين توبا هو الذي خلق الله الذين يقولون بأن سيرين توبا يوم القيامة إذا جاء رب العزة وأراد أن يدخلهم الجنة لقالوا له لا نريد جنتك إلا حتى يأتي سيرين توبا ويدخلهم الجنة والذين يقولون بأنهم سيصارعون الله يوم القيامة والذين يقولون إذا ترك الله عز وجل أتباع سيرين توبا وأتباع هؤلاء الصوفية وعندها سيخسر هؤلاء مسلمون هؤلاء الجدال هل هم مسلمون أم كفار لا أن يقال بأنهم من أهل السنة المسألة في كفرهم هل هم كفار أم مسلمون هذا الذي ينبغي أن تقوله هذه الطرق الصوفية الموجودة اليوم في السنغال وفي غيرها من الموريدية والنيسينية نيسينية يلا باي هم عقيدتهم يقول بأن كل ما تشاهده هو الله يعني الوحدة الوجود لا يوجد في العالم إلا الله وهذا الكلب والخنزير وهكذا الله عقيدة ابن عربي هذه العقيدة التي تلقفها هذا النياسيني إبراهيم نياس وجعلها دينا ومذهبا له يسمونهم في السنغال بيلاباي أخذ عقيدة ابن عربي وحفظها ونشرها في السنغال وفتح وكون طريقة على عقيدة ابن عربي ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا هذا هو اعتقاده وأحدهم قال ولده تغوط وقام الناس قال لا حتى هذا الذي خرج من ولدي هو الله هؤلاء مسلمون هؤلاء الذين تقول أنت يا دكتور الفاشل الفاسد في عقيدته تقول بأنهم من أهل السنة وتجادل على بالباطل وتريد أن تلبس على الناس والله كذبت هؤلاء ليسوا من أهل السنة في شيء شئت أم أبيت الأشاعرة الذين لم يصلوا إلى الكفر المرحلة التي وصل إليها هؤلاء أهل السنة أجمعوا على أنهم ليسوا من أهل السنة. والذين قالوا حاولوا من أمثالك من المميعة وأرادوا أن يدخلوا في أهل السنة بهذا المفهوم الذي تدندن حوله رد عليهم أهل السنة ومشى. وعلماؤنا قالوا من قال بأن الأشاعر من أهل السنة فقد كذب. الأشاعر عندهم من التجهم ما الله به عليم. عندهم عقائد جهمية. الذي يقول ينفي أن يكون القرآن كلام الله هذا سني. القرآن عقيدة الأشاعرة والماتريدية الذين ذكرتهم هم يقولون بأن القرآن ليس بكلام الله، إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. ونسبة القرآن أن يكون كلام جبريل أقرب من أن يكون كلاما لرب العالمين. ثم تأتي وتقول بأنهم أهل السنة. والمخالفات التي عندهم كثيرة، بعضها وصلت إلى حد الكفر، ولكن أهل السنة ما كفروهم. لماذا؟ لأنهم أولوا وعندهم شبهات، ولكنهم قالوا ببعض قول الجهمية في بعض المسائل. قولهم وقول الجهمية مؤداه واحد، ولكن كل طريقة سلك طريقة. يعني الجهمية جاءوا مباشرة ونفوا وعطلوا الله من عن صفاته، والأشاعر عطلوا الله عز وجل عن جميع صفاته وأثبتوا 7 صفات فقط. وإثباتهم لهذه الصفات في حقيقة الأمر نفي، ولكن لهذه الشبهات وهذه التأويلات ما حكم عليهم بنفس الحكم الذي حكم به على الجهمية. ولكن المؤدى واحد، ومسألة القرآن نفس شيء، المؤدى تقريبا واحد. ثم تأتي وتقول بأنهم من أهل السنة، والماتريدية من أهل السنة، والصوفية من أهل السنة، لأن السنة عندها اعتبارات، اعتبار عام. والله الصوفية الموجودة أخبث من الرافضة. هؤلاء المتصوفة هم حمير الرافضة، كما أن الرافضة حمير لليهود. ما تمكنت الرافضة في دولة من دول العالم إلا بعدما تركبوا على ظهر الصوفية إلى أن تتمكن. الصوفية أخس من الرافضة، وأغلظ شركا من الرافضة، وأكفر برب العالمين من الرافضة. الرافضة على الأقل عبدوا علي، وإن كان لا فرق بين معبود ومعبود في هذه الأشياء، ولكن أنا أقول لك لما نقيس الأمور بالعقل، هم عبدوا عليا وغلوا في علي وفي آل البيت. والصوفية عبدوا الفويسقات، عبدوا فجار ومجرمين. انظروا إلى من يعبدهم الصوفية، مجارمة، لا دين ولا أخلاق ولا أي شيء. تصور إنسان شخص يتزوج ب30 امرأة، 30، ويوجد من بين هؤلاء النساء أخوات شقيقات يجمعهن في آن واحد. استحلال ما بعده استحلال. وأبياته موجودة ويقول بأنه لا يموت. هؤلاء هم الذين يعبدهم الصوفية الموجودة اليوم، هم أصحاب هذه الطرق الذين تحاول الدفاع عنهم. وأحمد تيجان معروف، يعني سيرته معروفة. تأتي وتقر لهم بأنه من أهل السنة، والله تكذب، والله كذبت وفجرت وألقمت حجرا. إذا أردت الاحترام، أنت كبير في السن في العمر، ماذا تلهث وراء أي دنيا يعني ترجو إدراكه وأنت بهذا العمر؟ أنت ماذا بقي لك؟ أنت الآن شايب، كم سنة أنت في الدكتوراه؟ الناس يعظمونك دكتور ووري، ما يكفيك هذا؟ الآن تريد أن تبيع دينك بعرض من الدنيا وتضلل الناس بعدك وتفتنهم في دينك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا تستحي؟ استحي من هذا الشيب الذي في وجهك. إذا لم تحترم نفسك لن يحترمك الناس. والله كذبت، الصوفية ليس من أهل السنة شئت أم أبيت. الذي يسوي المجارمة برب العالمين هذا كيف يكون من أهل السنة؟ الذي يعبد المجرمين ويعبد الفاسقين ويعبد الماجنين، هذه الطرق نراها، تفتخر أنا كنت في السعودية 20 سنة. ماذا استفدت في؟ أنت فاشل. 20 سنة في السعودية لا تعرف عقيدة أهل السنة، لا تستطيع أن تميز من هو السني ومن هو الخلفي. أنت ضيعت عمرك هناك 20 سنة وأنت في بلاد الحرمين. والله ليس لا يوجد، يعني إذا أردت أن تبحث عن فاشل في هذه البلاد الإفريقية خذ بيد الدكتور ووري باري محمد ووري. إذا تجاوزته ولم تأخذ بيده لن تجد فاشلا. وإلا 20 سنة أنت لم تستطيع أن تعرف بأن الصوفية الكلام حولهم هل هم خرجوا من الإسلام أم ما زالوا، وليس الكلام في هل هم من أهل السنة أم ليسوا من أهل السنة. الذي يجهل هذا ويفتخر ببقائه في بلاد الحرمين 20 سنة هذا فاشل، لن نجد فاشلا مثله أو أكثر منه فشلا. كان يفترض أن تستحي من ذكر هذا، كانت يفترض أن تستحي من أن تنادى بالدكتور. هذه الدالات التي توضع كأنها أرقام في ميدان الكرة، هذا يضع رقم دال، هذا يضع رقم 9 وهكذا نفس الشيء. من خرجنا بدال على ظهره بالدكتور ننظر إلى علمه وإلى عقيدته، إن كانت عقيدته صحيحة ومنهجه مستقيم خلاص فهو أهل لذلك. ولكن إذا كانت عقيدته فاسدة مثل عقيدة هذا الرجل ومنهجه معوج مثل منهج هذا الرجل فلا خير في هذا الرقم، رقم الذي يحمله كرقم رونالدو أو رقم ميسي، ما فيه فرق. دال وهذا 9 نمبر 9 ما أدري أو 8 أو 10 أو 11 لا يهم. اتق الله يا دكتور، لا تفلسف ولا تكذب. شوف كيف مغرور إلى حد الجنون. أعندي نيلا دوبي نوغاي منوتون هلا بورالان دفت والله مواي أردما دفت وني هندو سيدارون دي دفت كارتون عادي دفت عندا فوسكو وني كا دفت أغماني كو وني كونتون جوغو دا أدونا ونفو دفت النفتا ما فوي كون بابا رون دي با دفت تو سا أدي دون بابا رون دي با رو ساكو جي دفت بنافتوري بنافتورتا هبا واي صوفو دي كا دفت سي دفت دي يعني. يا أخي كويا تشيبن هورما في هذا ماري دكتور تونغ هذا حكيل دوا دا مارودة بس دوبي دي جوجي دا تونغ هذا دوا مارودة حكيل يانكين كنا دا غونغا مه هذا ماونين كنا بيرومي أبو رتالان أندودة بوركو أبو رتاما أندودة في أجانجي سعودية دوبي نوعي تندون كوبير دمادي أبوني تومبودي تون أبوني مبودي سعودية دي بواداي نو ده بس ما أبون ندون تون بس جانجو دوبي نوعي أرتيكا لقينة أو أوا سير ندير ده هم بيوني سني يانكو بهم بيونا بيونا سني يانكو ب إننا بيوند إن أودو كو الله كويدا و كو الله بامبامبا دو كو الله نوروان دو كو الله نوباريرو دو كو الله ندو كو الله إننا بيلدون فوق أهل السنة بجيا أنا بون نمبودي سعودي يانكو بنتو دوبي نوعي دي وات دين تون نفتا مفوس هكundang الله فناي هكundang الله كهال داكون كو فناي نوبوري فنانة بس أفناني الله أفناني دينك فاسي تفصيل مو وادا اون كو فناندي سوفيان كو به يدونديرال الا وند دو مارودو حقيل اون دوا جوداده دوا كا جوداده هيمو يدونديري سي سو تاوي كو به سنيان كو به ولا بهنا سنيان كو به حالكان كو هونتو وني حالكان ونا دون وني حالكان كو هونتو وني اسكي كو به جولبه ولا بهنا جول دو سنغال دو سيرين توبا هيمو جوغي تون طريقه انته موريد muritiyan kobe be gumi dum do be gongdini wonde no ko serin tuba tagi asamaneje jeedidi hedelestele jeedidi ko kanko tagi dum be haadali mu biddo makko manduda ko tanira badira tanira o makko o dari ka tele yimbe fo yibe nanude o inni wonde no ko mama makko tagi Allah inno o kanko tagi Allah yehe feragal gal anduda horema Abu Jahil Susa halde dum Abu Jahil wuri ha mai Susa wo wude ko waini Ubay ibn Khalaf kadi non Abu Lahab non bedo fo heferagal gal anduda horema ala ferdo hefer dinde ni hay fir'auna hefer dindani fir'auna ferat darade o inni ko min woni o inni wonde ko min tagi Allah ko inni tuma alimtu lakum min ilahin ghairi qala ana rabbukumul a'la mi o innani wonde ko min tagi Allah ko Senegal tun nanata do inni do wonde ko mama makko tagi Allah ben don ko Sufyan kobe tawaton ko Sufyan kobe ka tijani yankobe Senegal don yeso jo mabbe Mustafa si mwandu da kanko heyni tiri mustarshidin ila dhalal wa ila an-nar wa bi'sa al-masir insha Allah idha matu ala dhalik odo inni wandeno inno wandeno nuhu o wadi zina biddo makko o waddi he biddo makko zina nuh annabillahi nuh inni kadi annabillahi daud wadi zina bibbe makko bibbe ko bibbe fat o inni dum katalei aduna fon no jodi no darude inno wonde no kanko biddo makko biddo mustafa si inni wonde no kanko sippiray he allah be sippidiray be sippiray o libay allah be haadali dum o inni wonde no so allah acci group mabbe on bolo mabbe mo be dañ mari on so allah acci be don o daraani be sufyan ko be tijani yan ko so allah acci be don allah perday beedo innata beedo ko hondum so tawi no an duubi no gaydin anaftoriidi di wadda din saudiya wana ko gerto tun nyaamay no daaton reeduma non no puccula non njanda so wana no ko dum tun wurdu no laaton hida duwano andude wonde no haalo ka haalo yaltika islam ko ndarete est ce ko juldo wala ko kefero so tawi no ko islam yahata kaleedi nimbe duwa warede ko dum do woni naftordo duubi di o mari di wadi din saudiya he dow jangde me mo anduda hore ma ko nyaamu gol tun o wurdino ton he gerto himo manto himo borno khaftanuji himo nosa fi yo hendo doktora o artato mo majjina jiyaabe Allah ben on don tun waawi daraade do inna be do ko be sunniyankore o do ko fashil innete perdudo son fala mayide kika lajo perdudo jagge doktor wuri parce ala perdere burde dum do perdudo wona yaado on dabbo imbudi amerique dubi nogay arti o hebaani mbudi me perdudo on ko yaado on ka haramain biladil haramain be jonni mo ton tawhid be pikiri mo ton tawhid be wawlani mo tawhid dubi nogay o hori faamude tawhid o hori nanude ko be halata gon ka tawhid o article leydi makko himo hala majjere himo mantora wonde no mi woni dubi nogay saudi nafali fus fus nafali hakuna Allah ko hali kon ko fenande sufyan ko be o wuray do ha o maya sufyan ko be wonata sunniyan ko inno ka halaka o yaltata halaka o hali ko do foko falsafa hande sufyan ko be no buri bonde no buri tunude shi'a be men rafidade be parce shi'a sufyan ko be kambe woni mbabba rafi shi'a be men waddo to fiibe majjina jiyaade be ndare do lesdel dum kagine kona kiri an docteur wuri hida mari ton ko yonata ma tu doloke he tuba he mbakna he marakis awa wulani do rafida ben ko be watta kon gine be jogi to masjidaji be jogi fo so tawi hida andi tawhid ya jo daro ha bodan ona fi ya daro hida majjina wobbe go so tawi don ka sufiyan ko be halan so tawi ka sufiyan ke jo halanume ya tinume so tawi ka sufiyan ke je tafsil mo wadda on so tawi ala itlaqin khas li ahli sunna ko andarete eske anta min ahli sunna me wana shi'a de wana sufiyan ko be de ahli sunna indahum itlaqatun thalatha hada ma hadhihi ma'rufa indahum itlaqatun ma'rufa me itlaq al khas mo inna ta'un on don wana ka sufiyan ko be jippinte on don ko waabe no ma den an doktor عندما نطلق اطلاق اهل السنه هذا الاطلاق الخاص وعلى المفهوم الخاص انت لست منهم انت دكتور ووري لست من اهل السنه لست من السلفيه منتدى السلف افامي دوندو وانا سوفيانكوبي جياكا لا من الاطلاق العام ولا من الاطلاق الخاص بس دارو تودو دو محاله دين ماكو فوكو كفر دارو دو هاندي كو سوفيانكوبي رورتا اللهكم فوك بلي ايه يها ها زد ko hakkunde shirkul akbar he shirkun asghar al bid'ah wal khurafa tum dun tum dun tum mo anduda dine makko fo ko hakkunde shirku e bid'ah on don honnon darortoda inna wonde no kambe ko be jiya ko be jiya e ahli sunna hande be rafida shi'a be wonbe gine ko hombe hewtini be gine ko hombe be waddi haabe hewti gine hombe be waddi haabe hewti kal lagine ko sufyan ko be waddi ka becce mabbe ko sufiyan ko be wadi babbi be waddi be haabe nyiibi be nyiibi ni ko be fimde mabbe kala gine yo senegal do yo gambi do ko non be wadi kashi anati adna on fu anda ko hore ko e hore sufiyan kejo waddi no sheikh alislam innirini wonde no rafida ko kambe woni babba yahudiyan ko ben ko non sufiyan ko ben kadi wonri babba shi'a jidi koni hande sufyan ko ben ko be wadata ko no buri danger rafida on ko be wadata ko wallahi no buri danger an hida mari do burdo danzere rafida awulani e mabbe hida jingana be hida inna ko rafida habeto da dum don foko bat ko siyasa tum be inna wonde no ha kanko de himo habo me afama ya de iran beton ko tombe woni hida mari don burbe iran be anduda hore ma kambe iran be mettoto koyde mabbe den sufyan ko be do be ladanai iran yibe be be mettoto koyde mabbe be rewaybe sax be rewaybe parce be inna ko alil bayti be jiya be rewaybe إيه نعم هذه الشبهة يفتخرون بهذا إيش الفائدة يكون في السعودية أنا ما أدري أبو جهل ولد في السعودية مات في السعودية إيش نفعته والله أنا ما أدري عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنت عشت مع الألباني هؤلاء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه وغير ذلك مع ذلك ما نفعته الإنسان يفتخر باستقامته إذا كان يفتخر لا ببقائه في بلاد الحرمين 20 سنة 30 سنة لا بكونه درست على الألباني أو درست على الإثيوبي أو درست على ابن باز هذا الإنسان يتشرف بهذا إذا كان صاحب عقيدة صحيحة مستقيمة وصاحب منهج قويم ولكن أنت منحرف ضال يعني خربان ثم تفتخر بهذا والله أنا ما أدري متى ينفتح عقول إخواننا حتى يطرحوا هذا التعظيم الذي الفارغ هم يعظمون الضيف حتى إن كان يعني لا يفهم شيئا ويعظمون من جاءهم من الخارج حتى لو كان يضرب بالنعال عند أهله شو هذا الكلام؟ نحن ما نقيس الناس بالألباني ولا بابن باز ولا بغيره نحن ننظر نقيس الناس بميزاننا هو مدى استقامتهم على توحيد رب العالمين ومدى استقامتهم على منهج أهل السنة هذا هو المعيار عندنا مش معيار أنا بقيت في السعودية سنوات أبو جهل في الحجاز يا أخي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون عاشوا معه ربما صلوا معه وصلوا خلفه وكلموه وشافه ونحو ذلك ولكن ما انتفعوا بشيء من ذلك فهمت ولا لا؟ وهؤلاء المشايخ كان عندهم طلاب كبار من أقرب الناس إليهم انحرفوا ولكن مع الأسف من ذهب إلى السعودية ورجع خلاص يخون السعودية أولا ثم يخون عقيدتها ويخون عقيدة المسلمين يأتي وينشر الضلالات ثم إذا رد عليه أهل السنة يقول هؤلاء الصغار أنا بقيت في السعودية 20 سنة ابن باز درسني فلان درسني فليدرسك يعني كل الدنيا لا يهم والله هذا عنوان فشلك وإلا كيف تدرس على ابن باز شيخ الإسلام رحمه الله وتدرس على الألباني إن كنت صادقا هذا لأنهم كذبة يكذبون حتى درسك ابن باز رحمه الله شيخ الإسلام في هذا العصر ودرسك إمام الدنيا في علم الحديث الألباني ودرسك فقيه الدنيا بلا منازع وشارح العلم ابن عثيمين ودرس كل هؤلاء مع ذلك 20 سنة رجعت إلى بلادك لا تفرق من هو السني ومن هو البدعي وتقول الرافضة الذين يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ودينهم كله شرك دينهم موزع بين الشرك والخرافة والبدع وتقول بأنهم أهل السنة والله هذه شتيمة أنت هو يشتم ويسب نفسه دون أن يعلم ولكن لا عقول لهم أنت هذه شتيمة الأولاد يضحكون عليك يضحكون منك يقول شايب يقول 20 سنة في السعودية وليأتي ويقول لنا كلام هذا الكلام اللهم استعب والله لن نتركهم فليحملوا مليون دكتور إذا قالوا باطلا لرددنا عليه لم تستحي وتكذب أمام الدنيا ثم لا تريد أن نقول بأنك كذبت هذه الفرية الصلعاء السوداء يقول بها ويغضب ويدافع ويستهزئ بالأخ ويتعالى عليه ويتكبر عليه ثم بعد ذلك يصلنا ويقول لا أنت شدد والله لو عندي شيء ما أريد أن أخرج عن الشر ولكن لو فيه شيء ما هو أشد من هذا والله يستحقه كيف نترك هؤلاء هاري دون جنتي o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi يو الله النفر ان فجزاكم الله خيرا.